الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرقيب الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أما بعد، فيا إخواني الكرام، قد يختفي الإنسان عن أعين الناس، وقد يغلق الأبواب، وقد يحسن التظاهر أمام الخلق بقيم، بالصلاح، بالتقوى، بالعفة، قل ما شئت، لكن هناك حقيقة كبرى يقررها القرآن، أن العبد لا يغيب أبدا عن نظر الله، لا في ظاهره ولا في باطنه، لا في مظهره ولا في مخبره، إذا آمن بصفة لله تعالى عظيمة، وهي صفة الرقيب. الرقيب، الحافظ، المراقب، الملازم للشيء، الذي لا يغفل عن شيء سبحانه جل في علاه. الرقيب هو الذي يراقب عباده في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، ولا يغيب عنه ظاهرهم ولا باطنهم ولا سرهم ولا علانيتهم. إن الله كان عليكم رقيبا. آية قصيرة لكن مدلولها عميق عظيم، لو استقرت في القلوب لغير سلوك الإنسان، ولو أخطأ لعاد إلى الله سريعا. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فلا نيأس من روح الله ولا نيأس من رحمة الله. لا يزال العبد يتوب إلى الله حتى يغفر الله تعالى له ذنوبه ويؤيس الشيطان منه. من أعظم ما يرسخه اسم الرقيب أن يعني المراقبة حقيقة داخلية وعمل قلبي يخرج بفعل اليقين بهذه الصفة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك الرقيب يحملنا ويجعلنا في مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأنه رقيب. ألم يعلم بأن الله يرى وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته ومراقبته سبحانه جل في علاه، والله بما تعملون عليم سبحانه جل في علاه. الرقابة الإلهية ليست مراقبة تجسس وتهمة، مراقبة علم وعدل وحكمة ورحمة ولطف. لماذا يراقبنا الله؟ لأنه خلقنا وهو أعلم بأحوالنا، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه جل في علاه، بل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة محسوبة، وكل عمل محفوظ، وكل نية معلومة. وهذا يدلنا على أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علمه، وكل توبة صادقة مقبولة، ليقوم الإنسان سلوكه ويصلح سريرته مع ربه فيزداد له حبا. إذا علم المؤمن أن الله رقيب استقام في خلواته وجلواته، وضبط لسانه وكلماته، وأخلص في عمله، سواء كان هذا العمل مع نفسه أو مع الناس، واستحيا من ربه أكثر من حيائه من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، سبحان الله. فاسم القريب يعالج داء ازدواجية السلوك، أن يكون الإنسان صالحا أمام الناس وفاسدا إذا غاب عنهم في غير توبة. الرقابة الإلهية تجعل العبد طائعا في سره وعلنه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله سبحانه جل في علاه، فإنه رقيب، يرى دمعتك ويسمع أنينك ويعلم نيتك الصادقة، ولا يضيع عنده شيء من أمرك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه جل في علاه. فمن راقب الله زاد له حبا واستحيا منه، ثم رفع الله تعالى بهذه الرقابة قدره حتى في قلوب الخلق. كلما رأيت الإنسان مراقبا لربه كلما عظم قدره في قلوب الخلق، سبحان الله. جزاء وفاقا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.